أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله لهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما في من ضر من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. قلت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي إنكم كافرون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها للعالمين والتي أحصنت فرجها أمة واحدة إنها وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل فلا كفران لسعي فلا كفران لسعيه وإما له صدق الله العظيم. هكذا خطب من الإسلام عشنا وإياكم في الحوالي القدوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عيسى محمد الدين القارئ والمكتب العزيزي.